بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت الموافق 29 من شهر رجب من 34، نبدأ بعون الله تعالى بشرح هذه الرسالة المختصرة المسمى الشذرة الذهبية في علم العربية، التي ألفها العلامة المفسر النحوي محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي، المتوفى 45 و700 للهجرة. هذه الرسالة مع اختصارها امتازت بأمور ثلاثة. أولها أنها مرتبة ترتيبا يناسب الطالب المبتدئ كما سيتبين إن شاء الله تعالى من خلال فصولها. الأمر الثاني أن هذه الرسالة شاملة لجميع أبواب النحو ومسائله التي يحتاجها الطالب المبتدئ. والميزة الثالثة أو الأمر الثالث أن المؤلف اهتم بالأمثلة، وهذه الرسالة بعد شرحها إن شاء الله تعالى ستنطبق عليها العبارة التي ينبغي أن يوصف بها كل متن مختصر، في أي فن من الفنون. ما هي هذه العبارة؟ يستفيد منها الطالب المبتدئ ولا يستغني عنها الطالب المنتهي. يستفيد منها الطالب المبتدئ، لأن الطالب المبتدئ يستفيد من هذه الرسالة قواعد النحو ومسائله، والطالب المنتهي الذي عنده حصيلة في علم اللغة العربية لا يستغني عن مثل هذه الرسالة أو يحتقرها ويقول هذه الرسالة هي أقل مما عندي، فإن هذه الرسالة بالنسبة للطالب المنتهي تجمع له شتات المسائل المتشتتة أو المتفرقة في ذهنه. وسنبدأ إن شاء الله بالشرح الآن، وهذا الشرح لن يكون بالشرح الطويل لأن هذا يقتضي وقتاً أطول مما هو مخصص لهذا المتن، لكني أقول لكم سأركز إن شاء الله تعالى في هذا الشرح على ما يتعلق بالقواعد الإعرابية، يعني سأركز على ما يتعلق بالإعراب، يعني القواعد الإعرابية التي يحتاجها الطالب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: الشذرة الذهبية في علم العربية لأبي حيان الأندلسي رحمه الله. قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله: الكلمة اسم وفعل وحرف. نعم، أولاً قوله الشذرة، الشذرة معناها القطعة من الشيء، ويغلب أن العرب لا تطلق كلمة الشذرة إلا على القطعة من الذهب، إلا على القطعة من الذهب، ولهذا بعض العلماء سموا كتبهم ما يقارب هذا، الكتاب الذي معنا الشذرة الذهبية، وابن هشام له كتاب اسمه شذور الذهب، وابن العماد الحنبلي له كتاب شذرات الذهب. نعم، فالعلماء يعني يأخذون هذه الكلمة وهي كلمة الشذرة أو الشذور أو الشذرات ويطلقونها على كتبهم. جرت عادة النحويين أنهم أول ما يبدأون بالكلمة وبأقسامها، والسبب في هذا أن النحو من أوله إلى آخره يدور على اسم وفعل وحرف، هذه وظيفة النحوي، فلهذا يبدأ العلماء كتبهم المطولة والمختصرة بتعريف الكلمة وبأقسامها. فالكلمة هي لفظ موضوع لمعنى مفرد، لفظ موضوع لمعنى مفرد. الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ولا رابع لها على قول الجمهور من أهل العلم، على قول الجمهور من أهل العلم، وإذا قلت أنا من أهل العلم أقصد النحويين لأن عملنا مع النحويين. نعم، فالاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تشعر بزمن، فمثلا كلمة كتاب، هذه كلمة تدل على معنى في نفسها وهو الكتاب ولا تدل على زمن معين. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها وأشعرت بهيئتها بزمن، وأشعرت بهيئتها بزمن. فالفعل كتب، يكتب، اكتب، هذه الكلمات الثلاث تدل على معنى وهو الكتابة، وتدل على معنى آخر وهو أن حالتها التصريفية كتب يكتب اكتب تدل على زمن، فكتب زمن انقضى، يكتب في الحاضر أو في المستقبل، اكتب في المستقبل، فصار الفعل يشترك مع الاسم لأنه كلمة تدل على معنى في نفسها، لكن الفعل يزيد أن هيئته تشعر بزمن. طيب، ما المراد بالهيئة؟ المراد بالهيئة الحالة التصريفية، الحالة التصريفية. إذا قلت كتب ثم قلت يكتب صرفت الفعل لأنك أتيت بالمضارع، إذا قلت أكتب صرفت الفعل زيادة لأنك أتيت بفعل الأمر، إذن هذه تسمى حالة تصريفية. طيب، قد يقول قائل كلمة الآن، الآن تدل على زمن اللي هو الوقت الحاضر، فهل نقول إن كلمة الآن إن فعل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا اشترطنا في الفعل أن يدل على الزمن بحالته التصريفية، وكلمة الآن ما دلت على الزمن بحالتها التصريفية، وإنما دلت على الزمن بذاتها ووضعها، أول ما وضعت هكذا. وعلى هذا نقول ما دل على الزمن بوضعه وبذاته هذا ليس بفعل، لأن في أسماء في اللغة العربية تدل على زمن، أما اللي يدل على زمن بحالته التصريفية يعني بتحويله من حاله إلى حاله، فأنت إذا قلت كتب هذا فعل ماض، إذا قلت يكتب هذا مضارع للحال. منين جاءنا الحال؟ منين جاء الحال؟ بواسطة إيش؟ تصريف الكلمة. ولهذا تلاحظون قلنا في التعريف إن الفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته التصريفية بإيه؟ بزمن. أما الحرف، الحرف فهو لفظ لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى في غيره. فأنت لو أخذت الواو مثلا، الواو ما تدل على معنى في نفسها، أنا لو قلت لك واو أو الواو ما تستفيد شيئا، لكن لو قلت مثلا والله، والله لأفعلن كذا، دلت الواو على معنى وهو القسم، ولكن ما دلت على المعنى بنفسها وإنما بواسطة غيرها، فهذه علامة الحرف أنه لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره. هذه هي أقسام الكلمة، وما سيأتي إن شاء الله إلى نهاية هذه الرسالة كله تفصيل لهذه الأقسام الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. الاسم نكرة ومعرفة. النكرة نحو رجل وفرس، والمعرفة المضمر نحو أنا وأنت وهو. نعم. بدأ الآن بأول قسم من أقسام الكلمة وهو الاسم، فقال إن الاسم نوعان، نكرة ومعرفة. والنكرة هي الأصل، والمعرفة هي الفرع، واللي يدلك على أن النكرة هي الأصل والمعرفة هي الفرع أن النكرة ما تحتاج إلى قرينة، ولا إلى دليل. أما المعرفة فإنها تحتاج إلى قرينة وتحتاج إلى دليل. وقد مثل المؤلف للنكرة بقوله رجل وفرس، مثل بمثالين، لأن رجل نكرة من قبيل العاقل، وفرس نكرة من قبيل غير العاقل. النكرة ما دل على شيء غير معين، بل هو شائع في جنسه. فأنت إذا سمعت كلمة رجل لا يتبادر إليك أي فرد من أفراد الرجال، وإذا سمعت كلمة فرس لا يتبادر إليك أي واحد من أفراد الخيل، أي واحد من أفراد الخيل. هذا هو شأن النكرة. أما المعرفة فهي ما دل على شيء معين، ما دل على شيء معين. فأنت إذا سمعت كلمة زيد، فزيد صحيح أنه من قبيل الرجال، ولكن لا يذهب الذهن إلى بكر أو عمر أو خالد أو سليمان، انتهى الأمر. فزيد يدل على شخص معين لأنه علم. إذا قلت مثلا هذا تشير إلى شخص معين، هذا طالب مجد، فهذا معرفة، لأن تدل بواسطة الإشارة إلى شيء معين، وهكذا باقي أقسام المعارف كما سيأتي. هذا هو الفرق بين النكرة والمعرفة. لكن العلماء رحمهم الله خافوا ألا تتضح النكرة عند بعض الطلاب، فذكروا لها علامتين. العلامة الأولى أن تقبل دخول ال، قالوا فما يقبل دخول ال المعرفة فإنه نكرة، فأي كلمة معك تقبل ال المعرفة اعرف بأنها نكرة. ففي رجل تقول الرجل، وفي طالب تقول الطالب، وفي كتاب تقول الكتاب. العلامة الثانية أن تقبل دخول رب عليها، فقاعدة في اللغة العربية أن ما يقبل دخول رب فإنه نكرة. تقول رب رجل لقيت، أو رب كتاب أعجبني، أو رب طالب لقيت. إذن النكرة لها علامتان: العلامة الأولى أن تقبل دخول ال، والعلامة الثانية أن تقبل دخول رب. ثم قال: والمعرفة، المعرفة كما قلنا اسم يدل على شيء معين، لكن يا إخوان ينبغي أن تعلموا أن الاشتراك الذي يحصل في بعض المعارف لا يمنع من دعوى التعريف والاختصاص. انتبهوا للكلام ذا، أن الاشتراك الذي يحصل في بعض المعارف لا يمنع من كونها معارف. يعني مثلا كلمة محمد، هل ما يوجد في الكون إلا شخص واحد اسمه محمد؟ لا، أنتم الآن أو نحن معشر الحاضرين فينا أكثر من واحد اسمه محمد، وفينا يمكن أكثر من واحد مثلا اسمه علي أو عبد الله أو عبد العزيز ونحو هذا. ولهذا قال النحويون إن المعارف يعتريها الاشتراك. العلم أقصد بالذات يعتريها الاشتراك، لكن هذا لا يؤثر على كونه من المعارف، على كونه من المعارف. قالوا: والمعارف التي لا مشارك لها في الوجود قليلة جدا، قليلة جدا، وقد لا توجد إلا في بعض أسماء الأمكنة. فمثلا خذ مثلا كلمة مكة، مكة علم على البلد الحرام، لكن لا مشارك، ها؟ لا مشارك، ما لا مشارك في الوجود. كلمة مثلا بغداد، ما لا مشارك في الوجود. لكن أكثر الأعلام، أكثر الأعلام ولا سيما أعلام الأشخاص، وإن شئت قل كل أسماء الأشخاص، هذه لها مشارك. نعم. فالقسم الأول من أقسام المعارف الضمير. قال المؤلف: نحو أنا، أنت، هو. أشار بهذا إلى أن الضمير ثلاثة أقسام: ضمير متكلم، وضمير مخاطب، وضمير غائب. ضمير المخاطب، ضمير المتكلم اثنان: أنا ونحن. ضمير المخاطب أنت وفروعه، وضمير الغائب هو وفروعه. فأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، خمسة، هذه ضمير مخاطب. يقابلها ضمير غائب: هو وهي وهما وهم وهن، هذه ضمير الغائب. وهذه تسمى الضمائر المنفصلة، يقابلها الضمائر المتصلة. الضمير المتصل هو الذي لا يقع في أول الكلام، والضمير المنفصل هو الذي يقع في أول الكلام، وهو معنى قول النحويين: الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به، لأنه لا بد يتصل بغيره، ولهذا سمي متصلا. والضمير المنفصل هو الذي يبتدأ به لأنه لا يتصل بغيره. فمن الضمائر المتصلة التاء التي تسمى تاء الفاعل، والواو التي تسمى واو الجماعة، والنون التي تسمى نون النسوة، لا لا تقول النسوة، قل نون الإناث، لأنه قد ما يكون نسوة كما سيأتي، ها؟ لو قلت مثلا: الأشجار سقطنا، هذه نون النسوة، لا. ولهذا التعبير الأمثل أن يقال نون الإناث. هذه ضمائر متصلة. إذن الضمير إما متصل وإما منفصل. والإعراب سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المبنيات، في باب المبنيات. إذن درسنا يمكن اليوم كله مجرد عرض وتمهيد للدرس القادم الذي سنبدأ إن شاء الله فيه بموضوع الإعراب، موضوع الإعراب. هذا النوع الأول وهو الضمائر. قبل أن ننتهي من الضمائر، وكما قلت لكم في البداية لن نتكلم على كل شيء، لن نتكلم على كل شيء، لكني سأحاول التركيز على الأمور التي يحتاجها الطالب ولا سيما في موضوع الإعراب. الضمير قسمان: ضمير مفرد وضمير مركب. الضمير المفرد هو الذي ليس فيه لواحق، والضمير المركب هو الذي فيه لواحق. فإذا قلت مثلا أنا وأنت وهو، هذا ضمير مفرد. إيش معنى مفرد؟ ما في لواحق، ما أضيف له شيء. لكن إذا قلت مثلا إيايا، في إيايا أصل الضمير إيا، فأضيفت الياء للدلالة على المتكلم. إذا قلت إياك مخاطب، إذا قيل إياه غائب. هذا النوع من الضمير يسمى بالضمير المركب، لأنه أضيف إليه ما يعين المراد. ولا أصل كلمة إيا تصلح للمتكلم والمخاطب وإيش والغائب. فإذا أضفت ما يحدد المراد، ما يحدد المراد صار ضمير مخاطب، صار ضميرا إيش مركبا، صار ضميرا مركبا. وسيأتي إن شاء الله إعرابه. اقرأ. أحسن الله إليكم. والمعرفة المضمر نحو أنا وأنت وهو، والعلم نحو زيد وأسامة. نعم، العلم نوعان: علم شخص وعلم جنس. علم الشخص هو الذي يدل على واحد بعينه، مثل زيد، بكر، خالد، هذا يدل على شخص معين. وتعرفون القاعدة التي تقول: وبضدها تتميز الأشياء. ناخذ علم الجنس حتى يتضح الفرق. إذن علم الشخص هو ما دل على واحد بعينه، أما علم الجنس فهو الذي لا يدل على واحد بعينه، وإنما يطلق على جميع أفراد الجنس. فمثلا عند العرب أن كلمة أسامة علم على الأسد، فكل أسد يطلق عليه أسامة. أي أسد تشوفه بالبر تقول هذا أسامة. الثعلب قالوا ثعالة، العقرب قالوا أم عريط بالطاء. لو تشوف عدد من العقارب كل واحدة يصح أن تقول هذه أم عريط، هذه أم عريط، هذه أم عريط. لكن علم الشخص أن تقول هذا محمد وهذا محمد وهذا محمد وهذا محمد، لا، قد يكون هذا محمد وهذا علي وهذا بكر وهذا خالد. إذن علم الشخص يطلق على شخص بعينه، لكن علم الجنس يطلق على جميع أفراد الجنس. كل واحد من الثعالب يطلق عليه ثعالة، وكل واحدة من العقارب يطلق عليها أم عريط، وكل واحد من الأسود يطلق عليه أسامة. إذن أسامة وثعالة علم ولا لا؟ ها؟ علم، لكنه ما هو علم شخص، وإنما هو علم جنس. ولهذا يقول النحويون إن علم الجنس من جهة المعنى في حكم النكرة، في حكم النكرة. لماذا في حكم النكرة؟ لأنه لا يدل على شيء معين. هل في نوع خاص من الأسود يطلق عليه أسامة؟ لا. ولهذا قالوا إنه حكم النكرة. لكن من الناحية اللفظية، المعاملة في اللفظ، حكم علم الشخص، يعني حكم المعارف. يصح أنه يبتدى أبوه. فلو قلت مثلا أسامة مقبل، هل نقول أنك ابتدأت بنكرة والابتداء بالنكرة ما يجوز، أو نقول أنه علم؟ نقول أنه علم. إذن من جهة الألفاظ، من جهة اللفظ، يعامل معاملة علم الشخص فيبتدأ به مثلا، ومن ابتدأ به يقال أنه ابتدأ بإيش؟ بمعرفة. أما من جهة المعنى فإن علم الجنس من قبيل إيش؟ من قبيل النكرة. طيب، العلم كما تعلمون ثلاثة أنواع: اسم وكنية ولقب. فالاسم أول ما هو أول ما يطلق على الذات، يعني أول ما ينزل الجنين من بطن أمه ما يطلق عليه لا كنية ولا لقب، إنما يطلق عليه الاسم. ثم تتجدد الكنية ويتجدد اللقب، فقد يكنى قبل أن يولد له، وقد لا يكنى إلا بعد أن يولد له، ولا لا؟ فيقال مثلا أبو علي، أبو صالح، أبو محمد، وهكذا. إذن الكنية تجي فيما بعد، ولهذا قالوا الاسم ما أطلق على الذات أولا، أما الكنية فهو ما أطلق على الذات، ما أطلق على الذات وصدر بأب وأم. أما الكنية، أما اللقب فهو ما أطلق على الذات وأشعر بمدح أو ذم. إذن الاسم ما أطلق على الذات أولا. ليه نقول أولا؟ حتى نعلم أن الكنية واللقب أن تأتي ثانية، أنها تأتي ثانية. سيأتي إن شاء الله إعراب العلم، ما يتعلق بالألقاب وما يتعلق بالكنى. بقي نقطة أخيرة قبل ننتقل. الشيخ رحمه الله والمؤلف قال كزيد وأسامة. زيد هو وأسامة. لماذا مثل بمثالين؟ الشارح، الشارح، ونسيت أقول لكم أنا في البداية أن الشذرة الذهبية ليس لها وجود، المتن مفقود من ضمن ما فقد من تراث المسلمين، لكن الله حفظ لنا المتن بواسطة الشرح. هذا الكتاب اللي هو الشذرة الذهبية له شرح مطبوع اسمه الفضة المضية، الفضة المضية في شرح الشذرة الذهبية. هذا ألفه أحمد بن محمد العاتكي، العاتكي بالعين بعدها ألف ثم تاء وكاف وياء، العاتكي الحنبلي، الحنبلي يعني من علماء الحنابلة، وهذه أول مرة يمر علينا علماء الحنابلة لهم شأن في اللغة العربية، وإن كان ابن هشام، ابن هشام ذا من علماء الحنابلة، لأن ابن هشام كان شافعيا ثم تحول المذهب الحنابلة. إيه، فالحنابلة عندهم، عندهم نحاة ولا لا؟ طيب، العاتكي هذا متوفى سنة 870، 870. يقول العاتكي في الشرح إن بنه إن أبا حيان مثل بزيد وأسامة للعلم المذكر والعلم المؤنث، والعلم المؤنث. عندي أنا أن هذا الكلام فيه نظر. أنا يبدو لي أن أبا حيان مثل بزيد وأسامة العلم الشخص وعلم الجنس، لأن تمثيله للمذكر والمؤنث قد لا يترتب عليه كبير فائدة، قد لا يترتب عليه كبير فائدة. وهو إذا مثل العلم الجنس يكون ذكر إيش نوعي العلم، يكون ذكر نوعي العلم. نعم. أحسن الله إليك. والمبهم نحو هذا وهذان وهؤلاء. نعم، هذا القسم الثالث من المعارف وهو المبهم، ويريدون بالمبهم اسم الإشارة، اسم الإشارة. وإنما أطلقوا على اسم الإشارة المبهم لأن كلمة هذا لا يشار بها إلى شيء معين، لا يشار بها إلى شيء معين، فأنت قد تشير بها إلى خالد وإلى زيد وإلى بكر وإلى عمر، أو تشير إلى بيت، أو تشير إلى سيارة، أو تشير إلى بستان، ما يشار بها إلى شيء معين. فلما كانت لا يشار بها إلى شيء معين وإنما تصلح لكل شيء، أطلقوا على اسم الإشارة المبهم. وقد ذكر المؤلف أن اسم الإشارة قد يكون للمفرد، وقد يكون للمثنى، وقد يكون للجمع، هذه أنواعه، مفرد ومثنى وجمع، وكل منهما يكون مذكراً ويكون مؤنثاً. إذا ضربت ثلاثة في اثنين يكون المجموع، نعم، ستاً، يكون المجموع ستاً. هذه أسماء الإشارة، وهي لا تخفى عليكم، لكن الذي أريد أن أقوله هنا أن أسماء الإشارة يلحقها ثلاثة زوائد، زائد في الأول، وزائد في الوسط، وزائد في الآخر. الزائد الذي في الأول هو الهاء، أو بمعنى أدق هاء، هاء، لأن النحويين يفرقون بين الهاء وبين هاء. انتبهوا، إذا قلت أكرمته هذه تسمى الهاء، إذا قلت مثلا أكرمتها هذه تسمى هاء. فالذي في أول أسماء الإشارة إذا قلت هذا تسمى هاء، وهي هاء التنبيه، كأنك تقول للشخص الذي تريد أن تريه ما تشير إليه، كأنك تقول انتبه ذا زيد، فبدل ما تقول انتبه ذا زيد تقول إيش؟ تقول هاء ذا، هاء ذا. هذه الزيادة اللي في الأول. الزيادة اللي في الوسط هي اللام، تقول ذلك اللام، وهذه تسمى لام البعد، يعني ما تستعمل اللام إلا إذا كان المشار إليه بعيدا، فتقول مثلا ذلك الرجل قد أقبل. أما إذا كان المشار إليه موجودا فإنك لا تقول ذلك زيد، إنما تقول هذا زيد. إذن ها تستعمل مطلقا لأن المقصود بها التنبيه، لكن اللام ما تستعمل إلا إذا كان المشار إليه بعيدا، بعيدا. ثم إن اللام والها لا تجتمعان، لا تجتمعان، كما سنذكر. طيب نجيب الثالث اللي في الآخر، وهو كاف الخطاب. هذا الزائد، أنا قلت لكم الزوائد ثلاث، زائد في الأول، وزائد في الوسط، وزائد في الآخر. الزائد الذي في الآخر هو الكاف، وتسمى كاف الخطاب. وأسماء الإشارة سيأتي إن شاء الله إعرابها، لكن كاف الخطاب ننتهي منها الآن، على أنك إذا جيت تعرب أسماء الإشارة تقول: والكاف للخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يعني ما هو ضمير. الضمير اللي هي الكاف، مثل لو قلت هذا كتابك، هذه لها إعراب، لأن كتاب مضاف والكاف مضاف إليه. لكن أسماء الإشارة ما تضاف، ما تضاف. إذا كانت ما تضاف كيف نعرب الكاف؟ نقول الكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. والكاف ذي تتغير بتغير المخاطب، فتقول مثلا ذلك إذا كان تخاطب رجلا، وتقول ذلك إذا كان تخاطب الأنثى، وتقول ذلكما، وتقول ذلكم إذا كان الإنسان يتحدث مع جماعة فيقول ذلكم كذا وكذا. هذه هي الزوائد الثلاثة في أسماء الإشارة. وكما قلت قبل قليل، الهاء واللام لا يجتمعان، فلا تقول مثلا هذا لك زيد، هذا لك زيد، لازم تحذف اللام هنا، فتقول هذاك زيد، أو تحذف الهاء وتقول إيش؟ ذلك زيد. إذا كان المشار إليه بعيدا تحذف الهاء حتى تبقى اللام تدل على أن المشار إليه أنه بعيد. وعلل النحويون إنما تجتمع الهاء واللام، قالوا لكثرة الزوائد، لكثرة الزوائد. إذن كم الزوائد في أسماء الإشارة؟ ثلاثة. هل تجتمع الثلاثة أو ما تجتمع؟ ها؟ ما تجتمع الثلاثة، ما تجتمع. طيب، وعلى هذا اسم الإشارة اسم يعين مسماه، يعين مسماه بقيد الإشارة، بقيد الإشارة حسية كانت أو معنوية. فالإشارة الحسية أن يكون المشار إليه محسوسا، يعني جثة، تقول مثلا هذا زيد، هذا مثلا كتاب، هذا جدار، هذا باب. وقد تكون إيش؟ معنوية، مثل لو كنا نبحث في موضوع فقال بعض الإخوة رأيا جيدا، فقال أحد الحاضرين هذا رأي جيد، هل هي إشارة إلى شيء حسي أو شيء معنوي؟ شيء معنوي. هذا أهم ما يتعلق بأسماء الإشارة، والإعراب إن شاء الله سيأتي في موعده. نعم. أحسن الله إليكم. والمعرف بالألف واللام نحو الرجل والغلام. المعرف بالألف واللام، معنى هذا أن الألف واللام من وسائل التعريف. والمعرف بالألف واللام يختلف عن الأنواع الثلاثة اللي قبل، لأن الضمير والعلم واسم الإشارة هكذا وضعتها العرب معارف، لكن المعرب بالألف واللام هل هي أشياء وضعتها العرب؟ لا، المعرب بالألف واللام أنت الذي تعمله، أنت الذي تأتي باسم نكرة وتدخل عليه الألف واللام فيصير معرفة. إذن فهمت الفرق بين القسم الرابع والأقسام الثلاثة الأول. الأقسام الثلاثة الأول معارف من أول ما وضعت، لكن المعرب بالألف واللام من الذي يجعله معرفة؟ أنت الذي تجعله معرفة، تأتي باسم نكرة وتدخل عليه أل فيكون معرفة. طيب، الألف واللام باختصار شديد ثلاثة أنواع، وأقصد بالألف واللام المعرفة. القسم الأول العهدية التي لتعريف العهد، الثانية الجنسية التي لتعريف الجنس، الثالثة التي لبيان الحقيقة. طيب، النوع الأول العهدية، وهي التي يحتاجها الطالب كثيراً. العهدية هي الداخلة على اسم سبق له ذكر في الكلام، أو أنه حاضر، أو أنه معروف في الذهن. قصدي بهذا إن ألا العهدية ثلاثة أنواع: عهد حضوري، وعهد ذكري، وعهد ذهني، ثلاثة. العهد الحضوري أن يكون الاسم الذي دخلت عليه الحاضرة. لو قلت لكم اليوم بدأنا بشرح الشجرة الذهبية، ما نوع ال في اليوم؟ ها؟ للعهد الحضوري، لأن دخلت على اسم حاضر. ومنه قول الله تعالى في الآية التي نزلت يوم عرفة في أول سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. أي يوم؟ يوم عرفة اللي نزلت فيه الآية، هذا يسمى العهد إيش؟ الحضوري. العهد الذكري أن يكون الاسم الذي دخلت عليه أل تقدم له ذكر، تقدم له ذكر، كأن تقول: لقيت طالبا فأكرمت الطالب، لقيت طالبا فأكرمت الطالب. من الطالب المكرم؟ هو الذي لقيت. إذن كلمة الطالب أل هنا عهدية، ويسمى العهد هنا ذكريا، لأن الاسم الذي دخلت عليه أل تقدم له ذكر، ولا لا؟ ومنه قول الله تعالى: فأرسلنا إلى فرعون رسولا. منه؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول، من؟ موسى عليه السلام. إذن ألف الرسول للعهد الذكري. النوع الثالث يسمى العهد الذهني، وإن شئت قل العهد العلمي، وهو أن يكون الاسم الذي دخلت عليه أل معلوما عند المخاطب، يعني معلوم بين المتكلم والمخاطب، يعرفه المخاطب. ها؟ إذا قلت لزميلك مثلا وأنت ستغيب عن الدراسة مثلا في الكلية، قلت لزميلك: اكتب لي المحاضرة، اكتب لي المحاضرة، هل يقول لك أي محاضرة؟ ما يقول أي محاضرة، لأنه يعرف هو إيش تقصد أنت بالمحاضرة. إذن أل هنا دخلت على اسم معهود بينك وبين المتكلم، بين المخاطب، بينك وبين المخاطب. فإن شئت مثالا غير هذا فانظر أو فاسمع قول الله تعالى: إذ هما في الغار. هل ما في الدنيا إلا غار واحد؟ نعم، لا، فيه غيران كثيرة، لكن بمجرد ما يقرأ الإنسان هذه الآية إذ هما في الغار يعرف المراد بالغار. إذن أل هنا لإيش؟ للعهد الذهني أو العهد العلمي. ومثل قول الله تعالى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. النوع الثاني من أنواع أل المعرفة أل الجنسية، وهي الداخلة على الجنس لإفادة الاستغراق والشمول، وعلامتها صحة وقوع كل موقعها. ومن ذلك قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فألف الإنسان معرفة. ومن أي أنواع المعرفة؟ الاستغراقية، لأنها دخلت على كلمة إنسان لإيش؟ لإفادة العموم، ولهذا جاء الاستثناء فقال إلا الذين آمنوا. وتعرفون القاعدة في أصول الفقه، الاستثناء معيار العموم، ومعنى معيار العموم يعني دليل على العموم، يعني دائما إذا جاءك استثناء ما يجي استثناء إلا في عموم، ما يجي استثناء إلا في عموم. إذا قلت مثلا نجح الطلاب إلا عليا، إلا عليا، في كلمة الطلاب ألف الطلاب للاستغراق والشمول اللي هي معنى هي الآن، ولهذا صح الاستثناء بعدها. هذه أل الاستغراقية. النوع الثالث يسمونها أل التي لتعريف الحقيقة، وهي الداخلة، الداخلة على اسم الجنس لبيان الحقيقة والماهية، الماهية والحقيقة بمعنى واحد. إذا قيل مثلا حقيقة، إذا قيل مثلا حقيقة هذا الكتاب ورق جمع، هو معنى قول ماهية هذا الكتاب ورق جمع. إذن الحقيقة والماهية معناها واحد. في نوع من أسماء من أنواع أل تدخل على اسم الجنس اللي هو ذكرناه قبل قليل، لكن ما تفيد الاستغراق والشمول، ما تفيد الاستغراق والشمول. فأنت عندما تسمع كلمة الرجل خير من المرأة، هل صحيح أن أل هنا تفيد الاستغراق والشمول، وأن كل رجل خير من كل امرأة؟ لا، من النساء من تزن آلاف الرجال أو يزيد على ذلك كذا. فإذا قيل الرجل خير من المرأة فإن أل هنا ليست لاستغراق الجنس لأنه يفسد المعنى، وإنما أل هنا لتعريف الحقيقة، والمعنى أن حقيقة الرجل عموما خير من حقيقة المرأة، لأن الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء، وقال تعالى في آية أخرى وللرجال عليهن درجة. إذا ما في إشكال ولا جدال في أن الرجل، حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة. لكن هذا الأسلوب هل يتعرض للأفراد أو ما يتعرض للأفراد؟ ما يتعرض للأفراد أبداً. مهمته أنه يقول لك حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، لكن هذا الرجل بعينه خير من هذه المرأة بعينه، هذا ما يتعرض له المثال. ولو أريد به هذا المعنى فسد الأسلوب ولا لا؟ لن يصير المعنى كل رجل خير من كل امرأة، وهذا المعنى غير صحيح. هل فهمتم؟ النوع الثالث التي لبيان الحقيقة، وهي الداخلة على اسم الجنس لتعريف الحقيقة والماهية دون التعرض لإيش؟ للأفراد. ومنه قول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هل المراد جميع أنواع المياه؟ لا، المراد حقيقة الماء، حقيقة الماء دون التعرض للأفراد. هذه أنواع ال، وال سنودعها الآن وليس لنا إليها رجعة، لأنكم تعلمون أنتم أن الاسم اللي تدخل عليه ال ما يتعلق بحكم إعرابي يخصه، ما يتعلق بحكم إعرابي يخصه. أحسن الله إليكم. ومن ذلك الموصولات نحو الذي والتي. لحظة، على واحدة واحدة. هذا القسم من أقسام المعارف، وهو القسم الخامس، يسمى الموصول، وبعضهم ينظر إلى العدد فيقول إيش؟ الموصولات. أولاً، الموصول اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد، اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد، ولهذا سمي بهذا الاسم، فقيل له الموصول. الموصول لأنه يحتاج إلى صلة، يعني موصول، إيش معنى موصول؟ يعني يحتاج إلى أن تصله بشيء، لأنه بدون هذه الصلة ما يتضح المراد. فإذا قلت مثلا: رأيت الذي، رأيت الذي، ما في أحد من الحاضرين استفاد شيئا. أو قلت مثلا: سلمت على الذي، ما في أحد استفيد شيئا. لكن لو قلت مثلا: رأيت الذي ألقى المحاضرة بالأمس، الآن الذين حضروا المحاضرة وهم عندك، لأن الكلام ذا متى تقوله أنت؟ تقوله لناس يستفيدون، استفادوا الآن، لأنك لما قلت الذي ألقى المحاضرة بالأمس اتضح المراد. أو قلت مثلا: رأيت الذي زارنا بالأمس، بشرط أن اللي زارك بالأمس يصير معروف عند المخاطب. ولهذا يا إخوان، نحن لا نريد ندخل في الصلة تفاصيل، لكن يقولون يشترط أن الصلة تكون معهودة بين المتكلم والمخاطب. انتبهوا، الصلة يشترط أن تكون معهودة بين المتكلم والمخاطب، ولا لا؟ ولا اللي ما يعرف اللي زارك بالأمس يستفيد ولا ما يستفيد؟ ما يستفيد. اللي ما سمع أنه في محاضرة بالأمس ما يستفيد، واضح؟ فالمقصود أن الاسم الموصول يعين الصلة بقيد الصلة التي تشتمل على عائد. ولهذا قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. مع أن الذي، نعم، وهذه أول نقطة نبدأ بالموصول، الذي يطلق على العاقل وغير العاقل، في أي عاقل يطلق عليه الذي، وأي غير عاقل يطلق عليه أيضا الذي. وقبل أن ندخل، المؤلف رحمه الله عدد بعض الأسماء الموصولة، ونريد أن نقف عند كل اسم وقفة، وإلا فالإعراب، إعراب الأسماء الموصولة سيأتي إن شاء الله. الأسماء الموصولة يقسمها النحويون إلى قسمين: موصول خاص وموصول مشترك. الموصول الخاص هو الذي وضع لشيء بعينه لا يتعداه إلى غيره، والذي وضع لشيء بعينه لا يتعداه لغيره، وهو الذي للمفرد المذكر واللتي للمفردة المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، والذين لجمع المذكر، واللاتي أو اللائي لجمع المؤنث. هذه الموصولات الست هذه موصولات خاصة، لأنك ما تستعمل الذي للمؤنث ولا تستعمل التي للمذكر، فهي وضعت بإزاء أشياء محددة لا تتعداها إلى غيرها. أما القسم الثاني فيقولون الموصول المشترك، ومعنى المشترك يعني الذي يصلح لجميع ما تقدم، يصلح للمذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع. والصلة هي التي تحدد المراد، تحدد المراد. فمن الموصولات المشتركة مثلا من، من يصلح أن تقول جاء من قام، جاء من قامت، جاء من قاما، جاء من قامتا، جاء من قاموا، جاء من قمنا. تغير اللفظ ولا ما تغير؟ ما تغير. ومع هذا استعمل للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث. ونلقي الأضواء على الموصولات اللي ذكر المؤلف. أولها الذي، الذي هذا كما قلت قبل قليل يستعمل للمفرد المذكر العاقل وغيره. وبعض النحويين قال بما أنه ورد في القرآن الكريم الذي ويراد به الله سبحانه وتعالى، فإننا ما نقول للعاقل، نبدلها بكلمة العالم، لأنه كما مر في المثال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فهنا المراد بالذي من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن نقول إن الذي هنا إنها للمفرد العالم، للمفرد العالم، ولا شك أن الله جل وعلا فرد وهو سبحانه وتعالى عالم. نعم. وقد تطلق على غير العالم، يعني على غير العاقل، كأن تقول مثلا أعجبني البيت الذي سكن، أعجبني البيت الذي سكن كذا، فهنا أريد بها غير العاقل. اللي بعده التي، التي هذا للمفرد المؤنث العاقل وغير العاقل. فالعاقل مثلا كقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادلك في زوجها. وتطلق التي أيضا على غير العاقل، كأن تقول مثلا نعم رأيت السيارة التي مثلا ركبت. نعم. من، من مثل ما مر موصول مشترك يصلح للمفرد والمؤنث، للمفرد والمثنى والجمع، المذكر والمؤنث. والصلة هي التي تحدد إيش؟ المراد، التي تحدد المراد. لكن هنا فائدة استفيد من الطالب ولا سيما في التفسير، فانظر مثلا إلى قول الله تعالى في سورة يونس ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إيش تلاحظون بالآية هذه؟ طبعا من اللي عندنا ذي اسم موصول. لاحظوا ومنهم من ينظر ومنهم من يستمعون، ها الصلة في الأول جاءت بلفظ المفرد ومنهم من ينظر، وين فاعل ينظر؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على من؟ هذا العائد، هذا العائد، وينظرون هي الصلة. طيب يستمعون هذه هي الصلة، وين العائد اللي يعود على من؟ الواو، العائد هو الواو. جاء العائد في الأول مفرد، وجاء العائد في الثاني جمع، لماذا؟ وهذا يا أخوان له نظائر في القرآن. هنا فيه قاعدة في اللغة العربية تقول من لفظها لفظ المفرد ومعناها يصلح للجمع، فيجوز في الضمير العائد عليها الإفراد مراعاة لإيش؟ اللفظ. مراعاة لللفظ. ويجوز الجمع مراعاة لإيش؟ المعنى. معنى. ها؟ المعنى. للمعنى. أما فهمت الكلمة هذه؟ واضحة أو نعيد؟ ها؟ عيد؟ طيب الآن اتفقنا على أن من اسم موصول وأنه يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، إذن يصح إن من إن تجي للجمع أو ما يصح؟ يصح. إذن العائد نحن نشترط في الاسم الموصول أنه يشتمل على صلة، والصلة ذي تشتمل على عائد يعود على الاسم الموصول. يقول العلماء من خلال التأمل في النصوص إن العائد اللي يعود على من يصح أن يأتي مفرداً نظراً إلى اللفظ، لأن كلمة من مفرد مو بجمع، من مو بجمع، ويصح أن الضمير يأتي جمعاً بالنظر إلى إيش؟ إلى المعنى، لأنه الآن ومنهم من ينظر إليك، اللي ينظرون للرسول صلى الله عليه وسلم واحد ولا أكثر؟ ها؟ لا ما يلزم أنه واحد، قد يكون أكثر، لكن ما جاء العائد جمعا إنما جاء مفردا باعتبار لفظ من. اللي يستمعون للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد مثل اللي ينظرون أيضا، لكن جاء العائد جمعا اللي هو والجماعة نظرا إلى إيش؟ إلى معنى من. طيب نعم. نعم. وما، ما اسم موصول، الأصل أنه لغير العاقل، هذا الأصل. تقول مثلا أعجبني ما ركب، يعني السيارة مثلا التي ركبت، لكن قد يجتمع العاقل وغير العاقل فيطلق على الجميع كلمة ما. انظر مثلا إلى قول الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فاللي في السماوات والأرض فيهم العقلاء وفيهم الحيوان وفيهم الجماد، ولا لا؟ إذن كلمة ما يدخل تحتها العقلاء وغير العقلاء، إذن دل على أن ما أصل استعمال لغير العاقل، لكنها تستعمل للعاقل إذا اشترك وجمع مع العاقل، تستعمل للعاقل إذا اشترك وجمع مع غير العاقل، مع غير العاقل، وقد تستعمل قليلا للعاقل، ومنه قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب، المراد بما طاب هنا من؟ العاقل، يعني المراد النساء وهن من قبيل العقلاء. إذن صارت ما كم نوع؟ ثلاثة. ما الأصل أنها لغير العاقل، وقد تأتي للعاقل إذا اشترك مع غير العاقل، هذا كثير في القرآن، وقد تأتي للعاقل فقط، تأتي للعاقل فقط وهذا قليل. نعم. أي كذا خلقت، أي هذه مما أشغل النحويين في اللغة العربية، لأن مشاكل أي هذه كثيرة، ولا سيما ما يتعلق بها موصولة. أي موصول مشترك تصلح لجميع ما تقدم، تقول مثلا: أعجبني. نعم. أي قام، وأعجبني أي قامت، وأعجبني أي قاما، وأعجبني أي قامتا، وأعجبني أي قاموا، وأعجبني أي قمنا. تغير ولا ما تغير؟ ما تغير. إيش اللي تغير؟ العائد. العائد، لأن العائد هو اللي حدد لك المراد بأي، هل تريد بها المفرد المذكر، أو تريد المفرد المؤنث، أو تريد المثنى، أو تريد الجمع، هو الذي يحدد المقصود. هذه هي أي، وسيأتي إن شاء الله إعرابها. الأولى. الأولى. الأولى هذا ليس من الموصولات المشتركة، لأن أبا حيان ما رتب، ما جعل الموصولات الخاصة على حدة والموصولات المشتركة على حدة، جمعها جميعا لقصده الجمع، مع أنه ما استوفى جميع الأسماء الموصولة، لكن هذا الموصول موصول خاص، لأنه للجمع المذكر، الجمع المذكر، ويغلب أن يكون للعاقل، وقد يكون لغير العاقل، لكنه منزل منزلة الذين. فتقول مثلا: أعجبني الأولى اجتهدوا مثلا، يعني تريد الذين اجتهدوا، الذين اجتهدوا. طيب. نحو قام الذي عندك. نحو قام الذي عندك، دائما يا إخوان من باب الفائدة، النحويون يقولون نحو، ثم يأتون بكلمة نحو باسم مرفوع، مثل ما مر علينا أول ما ذكر بالنكرة، إيش قال نحو؟ رجل، نحو رجل. طيب إيش إعراب نحو رجل؟ قال لك: كلمة نحو هذه داخلة على قول مقدر، والتقدير نحو قولك رجل، لأن لو أردنا أن نبقي اللفظ على ظاهره كان نقول إيش؟ نحو رجل، تصير نحو مضاف ورجل مضاف إليه، لكن لو أردنا أن نقول نحو رجل فسدت الأساليب التي نريد أن نستدل بها. إذن نورد الأساليب بصيغة الرفع، ويكون وتكون كلمة نحو مضافة إلى قول مقدر. ومثل هنا نحو جاء الذي عندك، لو أردنا نأخذ الكلام على ظاهره كان نقول نحو مضاف وجاء مضاف إليه، هذا ما يصلح لأن الفعل ما يضاف، ما يقع مضافا إليه. إذن التقدير نحو قولك جاء الذي عندك. أشار المؤلف بهذا المثال إلى أن الأسماء الموصولة تحتاج إلى صلة، لولا المثال ذا عدد الموصولات ومشى ما يفهم الطالب المبتدي أن الموصولات تحتاج إلى صلة. فلما قال جاء الذي عندك بيّن لنا أن الموصول يحتاج إلى صلة، وهذه الصلة قد تكون جملة اسمية أو فعلية، وقد تكون شبه جملة. الجملة الفعلية كأن تقول جاء الذي زارنا بالأمس، الجملة الاسمية كأن تقول مثلا جاء الذي كتابه معه، فكتابه مبتدأ ومعه خبر، والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذه الجملة قد تكون الصلة شبه جملة، يريدون بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور، فالظرف مثل مثال أبي حيان جاء الذي عندك، والجار والمجرور كأن تقول جاء الذي في الدار، جاء الذي في الدار. نعم. أحسن الله إليك. والمضاف إلى معرفة نحو غلام زيد، هذا القسم الأخير من أقسام المعارف، وهو المضاف إلى معرفة. المراد بالمضاف إلى معرفة هو الاسم النكرة، وإنما قالوا إلى معرفة لأن الإضافة إلى النكرة لا تفيد التعريف وإنما تفيد التخصيص، وسيأتي هذا في باب الإضافة، لكن لا بد أن تفهموا من الآن الفرق بين التعريف والتخصيص. التعريف يا إخوان أقوى من التخصيص، لأن التعريف هو إزالة الإبهام والشيوع الذي في النكرة، فبدل ما تقول طالب الذي يشمل من الطلاب إلى ما لا نهاية له، إذا قلت محمد زال الإبهام وزال الشيوع وتعرفت الكلمة. هذه وظيفة إيش؟ الإضافة إلى معرفة. أي نكرة يضاف إلى معرفة يستفيد التعريف. تقول لي إيش معنى التعريف؟ نقول لك التعريف إزالة الإبهام والشيوع وتحويل النكرة إلى شيء معين. أما التخصيص فهو تقليل الشيوع فقط، تقليله، لكن إزالة الإبهام لا، هذا ما يجي في إضافة النكرة، في الإضافة إلى نكرة. أنت إذا قلت مثلا كتاب، هذه نكرة. إذا قلت مثلا كتاب طالب ضيقت الدائرة، ما صار كتاب طالبة، وما أكثر الطالبات في هذا الزمن، ها؟ ما صار كتاب طالبة، إذن كلمة طالبة خرج الآن، إذن ضاق المجال ولا ما ضاق؟ ضاق. إذن الإضافة إلى نكرة يفيد التخصيص اللي هو تقليل الشيوع، وإن شئت قل تضيق الدائرة، تضيق الدائرة. واضح؟ إذا قلت مثلا أسمع بكاء طفل، بكاء طفل، إضافة بكاء إلى طفل خصصت فقط، ما طبعا ما هو بكاء رجل ولا بكاء امرأة، ضاقت الدائرة. لكن الطفل ذا معين ولا غير معين؟ غير معين. فأرجو أن تكونوا فهمتم الفرق بين التعريف والتخصيص. إذن أيهما أقوى؟ التعريف. ولهذا تجد النحويين يقولون إن من أقسام المعارف أن تضاف النكرة إلى معرفة. فإذا أضيفت النكرة إلى أي نوع من أنواع المعارف استفادت التعريف. فإذا قلت كتاب زيد صارت كتاب الآن معرفة، معرفة. إذا قلت كتاب الذي زارنا بالأمس صارت كتاب الآن معرفة. وإذا قلت مثلا كتاب هذا الواقف مثلا صارت معرفة. إذا قلت مثلا كتاب الطالب اللي في أل صارت الآن معرفة. هذا معنى قولنا إن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة استفادت التعريف. نعم. أحسن الله إليكم. والفعل ماض نحو خرج، ومضارع نحو يخرج، وأمر نحو أخرج. شوف الآن كيف إحنا متعودين على ابن هشام ابن أبو حيان، ما تعودنا عليه. شوف الآن أبو حيان انتهى من الاسم، انتقل الآن إلى إيش؟ إلى الفعل. قال والفعل ماض، يعني أن الفعل ثلاثة أقسام. القسم الأول الفعل الماضي، وهو ما دل على حدث وزمن انقضى، وما دل على حدث وزمن انقضى. المضارع ما دل على حدث وزمن للحال أو الاستقبال. الأمر ما دل على طلب، ما دل على طلب وقبل يا المخاطبة، لابد ما دل على طلب وقبل يا المخاطبة. طيب، قولنا ما دل على حدث، إذا قلت خرج، كتب، دخل، أكل، شرب، هذه أفعال لأنها تدل على حدث، وهو المصدر الأكل، الدخول، الخروج، ويدل أيضا على زمن انقضى. المضارع يدل على زمن إما للحاضر أو للمستقبل. اللي يعنينا الأمر، الأمر ما قلنا يدل على زمن مستقبل لأن هذا يلتبس بالمضارع، فسلكنا الطريقة التي تحدد فعل الأمر من غيره. ففعل الأمر لا بد له من وصفين. الوصف الأول أن يدل على الطلب، مثل اكتب، اخرج مثلا، ادخل، اجلس، يدل على الطلب. الثاني أن يقبل يا المخاطبة. طيب لماذا الصفة الثانية ذي؟ قال لك لأنه في اللغة العربية ألفاظ تدل على الطلب ولكنها ليست من قبيل الأفعال، وهي ما يسمى باسم فعل الأمر. لو قلت لإنسان صح، إيش معنى صح؟ اسكت. لو قلنا فعل الأمر ما دل على الطلب نجي لصاه ونقول صاه فعل الأمر لأنه يدل على الطلب، لكن هل تدخل عليه ياء المخاطبة؟ ما تدخل عليه ياء المخاطبة. إذن نقول صح أنه ليس بفعل أمر، لأن فعل الأمر لابد يدل على الطلب وتدخل عليه ياء المخاطبة. اللي يدل على الطلب ولا تدخل عليه ياء المخاطبة ليس فعل أمر كذا. طيب اللي تدخل عليه ياء المخاطبة ولا يدل على الطلب فعل مضارع، فعل مضارع. إذا قلت مثلا أنت تكتبين، في طلب ولا ما في طلب؟ ما في طلب، لكن قبل ياء مخاطبة، قبل ياء مخاطبة، إذن هذا فعل مضارع. إذن الأمر ما ينفع به علامة وحده، لا بد من العلامتين أو لا بد من الصفتين. وسيأتي إن شاء الله إعراب الأفعال بالتفصيل، فعل الماضي، فعل الأمر، والفعل المضارع. أحسن الله إليكم. والحرف مهمل نحو هل، ومعمل نحو من ولم. طيب اللي بعده إيش؟ باب الإعراب. زين، نقف إن شاء الله على باب الإعراب. الآن جئنا إلى القسم الثالث من أقسام الكلمة اللي هو إيش؟ الحرف. مر علينا أن الحرف هو الذي لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره. الحرف يا إخوان انقسم إلى قسمين. القسم الأول الحرف العامل، يعني الذي يعمل في غيره، مثل حروف الجر، هذه حروف عاملة، ومثل إن وأخواتها حروف عاملة، لا النافية للجنس من الحروف العاملة. النوع الثاني الحرف المهمل هو الذي لا يعمل، مثل هل. فهل حرف استفهام لكن ما تعمل. عندك مثلا لا النافية، لا النافية في الفعل حرف مهمل، وفي الاسم حرف معمل. شفت كيف؟ لا النافية في الأفعال ما تعمل. يعني تقول مثلا الطالب المجد لا يتأخر، ما تعمل في الفعل لا النافية، لكن في الأسماء تعمل كما سيأتي إن شاء الله. قد تعمل عمل ليس، وقد تعمل عمل إن. هذا معنى قوله أن الحروف قسمان، قسم معمل مثل بإيش؟ من ولم. من هذه مختصة بالأسماء، ولم هذه مختصة بالأفعال وهو الفعل المضارع. طيب الثاني هل مهمل نحو هل. هل هل نعم حرف مهمل لأنه ما يعمل، والبلاغيون هم الذين يهتمون بأداة الاستفهام هل، ويقولون إن الغالب في هل أنها تدخل على الجملة الفعلية، الغالب في هل أنها تدخل على الجملة الفعلية، حتى إنهم قالوا إن هل عشيقة الفعل، عشيقة الفعل. إذا وجدت هل في جملة فعلية حنت إلى أن تكون بقرب الفعل، حنت إلى أن تكون بقرب الفعل. وقد تبين لكم من خلال كلامي أنه بعض الحروف قد يكون مهملاً وقد يكون معملاً، مثل إيه؟ مثل لا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم.